نحن مع البيت الأول من الأبيات التي تتناول صفات الله تبارك وتعالى. وهذا البيت يطرح صفة وجوب الوجود، يجب لله تبارك وتعالى الوجود. قلنا هذا لأننا درسنا هذا الكون فوجدناه حادثا ممكنا، حادثا سبقه العدم، ممكنا يتصور فيه صور لا تعد ولا تحصى، وما يتصور فيه صور لا تعد ولا تحصى يستحيل أن يظهر بكل الصور دفعة واحدة. حيث يظهر بصورة دون سائر الصور دل على أن هناك من رجح هذه الصورة على بقية الصور الممكنة بحقه، إذ هو يقبل صورا لا تعد ولا تحصى. ولعل من الأمثلة القريبة عندنا تميم الزجاج المصبور، تميم الزجاج المصبور، هذه التميم إذا نظرت إليها في ذاتها يتصور فيها أن تخرج بأشكال كثيرة من الزجاج، أكواب وكبوت وأباريق إلى آخر النار، هي صفة مصورة يتصور فيها أن تظهر بصور لا تعد ولا تحصى بأشكال وتنميقات الزخارف. فحيث تبرز هذه الكمية الخام تبرز بشكل دون شكل، إذا لابد من إرادة خارجة عن الكمية حددت الشكل الذي ظهرت به الكمية دون سائر الأشكال، ثم رجحت هذا الشكل على بقية الأشكال المتساوية معه في الإمكان الظهور. طبعا نطرح مثل هذا الطرح من أجل أن نبين أن العقيدة التي يعتقدها المسلمون قائمة على الدليل والبرهان، وأنها أطلب من الصخر، ونحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. ما من نفس علمية أو نفس شيطانية تلبس لديك العلم إلا وجاء كتاب الله عز وجل يرد عليها، وجاء سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ترد عليها، وفهمنا هذا استنباطا. ليس من شرط أن يكون في كتاب الله عز وجل الرد المباشر على نظرية التولد الذاتي مثلا، وإنما هناك ردود على نظرية التولد الذاتي، وهي من النظريات التي تمسك بها المنشدون ظنا منهم بأن هذه النظرية تفسير في تفسير وجود هذا الكون الذي نعيش فيه. وعلى هذا نرجع نقول هذا الكون درسناه فوجدناه يتصل بصفات كثيرة جدا، فيه صفة التسوية، فيه الخلق إنه موجود، فيه الحدوث، فيه الهداية، فيه التنظيم، فيه التناسق، فيه التعاضد والتعاون فيما بين الظواهر الكونية، هذا كله تشكل به هذا الكون الذي نعيش فيه. نركز الآن، وركزنا في الدروس السابقة على صفتين أساسيتين، صفة الحدود وصفة الإمكان. الحدود تبقى العدم، والإمكان تطور حالات كثيرة جدا في الشيء الممكن. ومن هنا إذا رأينا هذا الممكن قد ظهر بصورة دون سائر الصور، قطعنا وجزمنا وأيقنا بأن هناك من شكل هذا الكون بهذه الصورة دون سائر الصور، وهذا ما يسمى بدليل الإمكان. الممكن محتاج لمن يرجح صورة على صورة فيه الممكن، والحادث محتاج إلى من يخرجه من العدم. الحدوث يستقبل عدم، تكرار الألفاظ لا مانع منها إن شاء الله ولا تريد مللا لأني لن أكررها. الحادث سبقه عدم، هل يستقبل الحادث المحدث؟ يستقبل. من أين نبع الاتقاء؟ من أين جاء الاتقاء؟ من كونه لم يكن، فلو ظل في كونه لم يكن، لو ظل في عدمه لبقي في عدمه أبد الآباد وزهر الزهور دون أن يشم رائحة الوجود. إذن هو مفتقر إلى من؟ إلى من يوجده، يعني من يرجح وجوده على عدمه، إذ العدم سابق على الوجود، وحيث سبق العدم على الوجود كان أثقل. إذا لابد من مرجح يخرجه من طيات العدم إلى حي الوجود. طبعا حيث ثبت الكون، الكون ثابت موجود أم لا؟ الكون موجود طبعا. وحيث ثبت أنه حادث، وحيث ثبت أنه ممكن بدليل التلونات الكثيرة في هذا الكون، ومن حيث التطور أيضا، دلنا هذا على أنه لا بد له من محدث ومرجح، رجح صورته على بقية الصور، ورجح وجوده على عدمه، إلى آخر ما هنالك مما يتعلق بالترجيح. وصلنا إلى ما صفة من أوجد هذا الكون؟ الوجوب، وجوب الوجود. ونحن أمام التدليل على وجوب الوجود. ما معنى وجوب الوجود؟ أي لا يتصور عدمه، لا يقبل العدم، لن يسبقه عدم، ولا يجوز في حقه العدم، ولا يلحقه العدم. هذه دعوانا في تعريفنا لموجب هذا الكون، وهو الله تبارك وتعالى. أيمكن ألا يكون واجب الوجود؟ هنا بدأنا بالطرح وبينا ما يسمى ببطلان الدور وبطلان التسلسل، ونحن أمام بطلان الدور وبطلان التسلسل. طبعا ما يتعلق بالدور، ما يتعلق بالتسلسل، سوف أقسمه على السبورة إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أعطي بعض القضايا الهامة العامة من القضايا البديهية المسلمة، أن الحادث لا بد له من مسلم. إذا أراد أحدكم أن يناقش في هذا أنا حاضر. هذا المعنى قائم على قانون السببية، كل حادث لا بد له مسلم. من القضايا المسلمة البديهية أن العقل البشري لا يقبل في تعرفه إلى الظواهر إلا أن يقف على المبدأ الأول فيها، فيبحث من أوجد هذا، ثم يتابع في السؤال، ثم يتابع في السؤال. فمهما مدسته في جانب الماضي لن يقبل إلا أن توقفه على المبدأ الأول. ولعل الظواهر الكونية القريبة، قالوا غليان الماء، ظاهرة كونية، ما وراءها السخونة، ما وراء السخونة النار. إذا أردت أن تبحث ماذا كانت النار وراء السخونة لك ذلك، لكن لابد من بحثك هذا أن يوقفك على نهاية، هذه نهاية تسلم بها، تسلم بها، بمعنى أن هذا هو المبدأ من وراء كل الظواهر التي وجدت. يمكن أن تنظر إلى فاكهة من الفواكه لتبحث ما وراءها، تنظر إلى الإنسان لتبحث ما وراءه، تنظر إلى الأرض لتبحث ما وراءها. الأمر الثالث، يستحيل، يستحيل ترجيح طرف على طرف في شيء يقبل الطرفين إلا بمرجح، وهذا المرجح ينبغي أن يكون من خارج الشيء. وآخر فكرة فيما يتعلق بالمادة، قال العلماء كل صنعة لا بد لها من صانع، كل صنعة لا بد لها من صانع. هذا راجع مبدأ السببية أيضا. إذا كانت الساعة صنعة لا بد لها من صانع، لكن لو أردنا أن نفصل قليلا وجدنا أن هذه الساعة تتكون من مادة، هذه المادة تسمى علة الساعة المادية. المادة اللي تكون الشيء تسمى علة الشيء المادية. كل شيء من الأشياء المادية التي نعيش بها، التي نراها، التي عرفناها، التي ندرسها، لها علة مادية. الباب له علة مادية خشب، السيارة لها علة مادية هي مكونات السيارة، القلم الحبر، قلم الحبر، الكتاب في علة المادية. ما العلة المادية لهذا الكتاب؟ الأوراق، الورق، العلة المادية. مكونات الشيء، النظارة التي على عينك هي لها علة مادية، لها علة مادية. القلب الذي ينبض في صدرك، القلب كقلب، علة مادية. ما العلة المادية؟ مكونات القلب. إذا كل شيء مادي له علة مادية. ما العلة المادية للأشياء؟ هي مكونات الأشياء. طيب إذا كانت الساعة تؤدي مهمة، تؤدي وظيفة، تقوم بدور، ماذا نسمي هذا الدور؟ علة غائية. من الساعة لتضبط الوقت، من القلب ليدفع للذنب، من الدماغ لينظم حركة الحواس، من الطاولة لأجي أن نضع عليها الكتاب، من السيارة لأجي أن نركبها، لما الباب، لما صحيح؟ نسأل بلما، مما علمادية، من أي شيء هذا علمادية، لما علم رأيي. عندنا في مصطلح في القاموس الإسلامي يسميها الحكمة. ما الحكمة من وجود الأمر؟ ما الحكمة من وجود الجبال؟ ما الحكمة من وجود القشرة الأرضية؟ ما الحكمة من كون الأرض ثلاث أربع هماء؟ كل علة غائية. لماذا كانت الأرض ثلاث أربع هماء؟ لماذا كانت الجبال أربعة أخماس الجبال في الأرض وخمس فقط فوق الأرض؟ لماذا لماذا؟ ما نسمى هذا علة غائية. كل الأشياء التي نعرفها فيها علة مادية وعلة غائية، علة مادية وعلة غائية. ما بعرف ساعتها هل لا علة مادية أم لا ليسها علة مادية. ما العلة، ما علتها المادية؟ مكوناتها عقارب وأرقام ودوائر وشروط إلى عقل مغنية. هل لها علة غائية؟ ما علتها الغائية؟ فضلة الوقت. المطار له باب، الباب له علة مادية مكون من زجاج وخلافه، طيب أله علة غائية؟ له علة غائية. بارك الله فيك. كل ما تسعى وفكر من الآن لبعض 50 سنة وخبرني الخمس الذي تلبسه له علة مادية؟ له علة غائية؟ وهكذا. جميل جدا. كم علة خاصة أشياء؟ علتان، علة غائية وعلة مادية. بقي عندنا أمر لا بد منه، حينما نقول الساعة فيها علة مادية وفيها علة غائية، هل الساعة متصلة بالحدود؟ هل لم تكن ثم كانت؟ نعم. إلى ما يؤديني معرفتي أنها حادثة؟ إلى أن لا بد لها من صانع. هل الصانع الذي صنع الساعة جاهل؟ أنت رأيته؟ لا، لكن هو جاهل. أتستطيع أن تقول بأنه عالم ولو لم تره؟ أتستطيع؟ عجيب. تطيعه؟ ما تطيعه. تطيعه؟ إذا أعطي غرض سرد منه. هل نستطيع أن نقول أنه الذي صنع الساعة جاهل؟ على الأقل عارف بقضية الساعة والتوقيتات، على الأقل هذا. إذن دلنا صنعه على أنه عالم بما صنع، صحيح؟ ألا يعلم من خلق؟ لا بد من أن تتعرف إلى بعض صفات الصانع. هل العلة المادية هي نفس العلة الفاعلة التي فعلت الساعة؟ هل العلة الفاعلة خارجة عن العلة المادية؟ خارجة عن المادية. إذا كم علة صار عندنا؟ علة فاعلة هي صانع للساعة، وعلة مادية هي مكونات الساعة، وعلة غائية هي الحكمة التي من أجلها صنعت الساعة. ابحث الآن في عينك، فيها علة مادية؟ نعم. فيها علة غائية؟ من أروع ما تقول العلة الغائية فيها. طيب بعد ذلك لها علة فاعلة. العلة الفاعلة عم نتكلم الآن بلغة المناطق فقط. هل العلة الفاعلة هنا عالمة بقوانين البصريات؟ يجب أن تكون عالمة بقوانين البصريات. من أدق ما تكون قضية العين، تركيب العين أدق ما يكون، بل هي أشد دقة من المصورة، من الكاميرا إلى آخره. لماذا؟ قال لأنها تحمض مباشرة وتعطيك الأبعاد كما هي. إذا كان سكران يشرب الخمرة تقدم يعني في السلوك. العين تفهم أيضا. الكاميرا حينما تسلطها أنت على زعيم من الزعماء من أجل أن تصوره في موقف من المواقع، هي ما تفهم من هذا الزعيم، صحيح؟ بس تقصد صورة. أما عينك أنت تفهم طبعا من زعيم. إذا ما أنت أكيد تزيد عليها، عينك فيها حياة، المصور ليس فيها حياة إلى آخر هناك. أيمكن أن تكون عين هذه ليس لها علة فاعلة؟ ليس لها مرتب؟ لا يمكن أبدا. نرجع الآن لنبحث إذا أيقنا بوجود الكون، وأيقنا بأنه حادث، وأيقنا بأنه له علة مادية، وأن له علة غائية، يبقى أن نتعرف إلى من أوجد هذا الكون وبما يتصل. يتصل بوجوب الوجود. طيب إذا قال أحدهم، طيب ألا يمكن أن يكون جائز الوجود وليس واجب الوجود؟ نقول له يستحيل. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن واجب الوجود سيكون جائز الوجود، يعني يجوز وجود وعدمه، أو يكون مستحيل وجود. عند التقسيم الأشياء إما واجبة وإما جائزة وإما مستحيلة. إذا لم يكن واجبا سيكون مستحيلا، ومستحيل يكون مستحيل. لماذا؟ لأنكم مجنون أنتم. نحن متفقون على أننا نتصل بالحدود، لا بد لنا من محدث، نبحث المحدث الآن. إذا ممكن يكون ممكن وجود، ما الذي يترتب على افتراض أنه جائز الوجود؟ يترتب البطلان وتترتب الاستحالة. إذا ترتب على افتراض أنه جائز بطلان معناه يجب الوجود، وإذا لم يترتب البطلان معناه ما في مانع أن يكون جائز الوجود، لأن نحن كلفنا بالعقل. فالعقل الصحيح الذي يبني مقدمات صحيحة وينتهي إلى نتائج صحيحة، حيث إن الشرع أمرني بأن أفكر شريطة أن يكون تفكيري قد سلك المسالك الصحيحة دون هوى ودون شهوة ودون افتراضات أو إنكار في البداية. مشكلة الوجه أحيانا أول ما تناقشه يضع في ذهنه النفي ويصر عليه، ما عاد تبنى موقفا، وقل لا تبنى موقفا، تعال حتى نبحث. حيث إن الشرع أذن لي بأن أفكر حاشاه أن يحرمني من قبول نتائج التفكير، بشرط ألا يشوب التفكير لا شهوة ولا هوى. ومن هنا ما الذي ينبني على افتراض أن الله عز وجل ليس بواجب الوجود؟ يعني حادث، يعني جائز، يعني حادث. الذي ينبني عليه سنبحثه الآن في صورة الجديدة. لكن مثلها إذا حينما تنسي الوقت

وإنما من أجرام أو من جراثيم أو من ميكروبات أو من بكتيريات أو من أجزاء أو فئات مخيفة من الطعام. ومن هنا من تبدأ تفجر تكسر حين تقطع الماشي عما حكم تقطع على ذاتها ما تتعسر ما تتعسر يعني ما تتعسر الهيئة ومن قال مثلا لأن الفضل تشجيع عليك فقط لنا هذا أثر من حيئة جاءت فقط أين جاء الخطأ تتحدث؟ لو أننا ضرنا وضرنا تفكيرين فاستوردوا الثاني باطل باطل لماذا؟ قال لأن الدور باطل مثل البيضة والمزيجة تمام البيضة والمزيجة البيضة تحتاج إلى شيء غير المزيجة تحتاج إلى شيء فيها إلى البيضة أيما قبل والدجاج قبل البيضة والبيضة قبل الدجاج لا بد من ان تقل ان تقول الدجاج مده مرناها والا تبطل ايما قبل ايما قبل وحيث وجد الدجاج دل على ان لا بد من وجوده ولا بد من اثنين قبل وقع على سبب بالصمت الدور اذا ربطت البيضه بالدجاج المدن الدجاج البيضه المدن او الكذب ولا الدجاج كل واحد يقلب وقع يبقى يقلب وقع هو التولد بذلك هم يأتون هذا الشيء يقول يتولد منهم كل هذا الشيء حين تولد يقول من الذي تولد منهم وعلى هذا فقط إذا نحن أمام أطفال التدريب نعيد هذا أن تنسلس الحوادث لا تخرج الحوادث عن حاجتها إلى المسيح تنسلس الحوادث أبدا تعلمنا أن الحركات المسؤولة وهذه العين عباره عن واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد واحد كل حركة هذه الحركات ولدتها حركة ثالثة عليها حركة كثيرة قبلها حركة حركتها هذه الحركة قبلها حركة حركتها هذه الحركات ممتدة كل يوم هي تنطلق بحركة كل حركة تنطلق بحركة إلى أن جئنا إلى الحركة الخمسين هذه الحركة التي وقفنا عليها يا ترى إذا كانت الحركة الخمسين سبب فيه تسعة وأربعين هي مرتبة ثوابين ما الذي أنجزته؟ أنجزت 48 48 جلالة إذا جئنا إلى البداية وجدنا أنها قدر حركة فإذا جئنا إلى النهاية هل نستطيع أن نقول أن هذه لم تتولد من حركة قدر حركة؟ قل حركة كذا تقع وضعنا معك يجب أن يجب أن هي المحرك أيضا يبقى لكم 50 إلى المحرك لماذا؟ قد يأتنا تطلب فيه حركة رقم واحد تطلب فيه حركة رقم واحد فالاشتراك بالصفة ما ثبت لي رقم واحد يثبت رقم واحد إلى يدخل فيه إن هذه هي كلها محركة مفهودة هذه هي كلها محركة لماذا لا تكون هذه هي كلها محركة ما دام رقم واحد رقم واحد قد يتطلب فيه رقم واحد الكريمتي عن كتب ومضرب فيه الكون الكون أوسع من واحد وإنما هو الحركة كل حركة وراء حركة كل حركة وراء حركة ممكن الكريمتي عن كتب ومضرب فيه بطا يتبين أن كل سبب وراء سبب كل سبب وراء سبب حتى من علم سبب ليس له سبب يعني مبدأ الأول يعني اللي هو الله تبارك وتعالى يعني اللي يولد يولد المناطق هل الامتداد البحث هل امتداد الحركات يخرج هذه الحركه الى المحرك واذا قال قال لنا قال ان الزياده كيف الموهومه الزياده موهومه حرك تطور الذي لا تعني اكثر من زيادة في الفم الإحسان. ثم ماذا؟ في شيء هل الزيادة في الجمع يطلق على الزيادة؟ ما دام كل فكرة من صفات الخير حاسب، وحاسب كلام حقيقي، وحاسب الكون أول إلى آخره يستحيل إلا أن يكون في ورائه متحرك، في ورائه موجد، في ورائه يوجد يوجد نفسه على عينه. قال وقف على الأخلاق وعظمت هذا وأسلمت هذا وقويت هذا. إذا زال الكلام عن عشرة فأخذ مقطع أطعي هذه الكلام. إذا كل فرد من أفراد الكون الثالثي الموجود إذا كل كون الثالثي الموجود اجمع الأفراد، هل تسوق جماعة الأفراد؟ خرجت في هذا الجمع عن صفة جاهلين كثرًا، لا يوجد أن امتداد الشيء لا يعني وجهه عن صفة الجاهلية التي هي الكبيرة، المجموع لا يمكن أبدًا أن يخرج أفراده عن صفات جاهلين كل من الوجه. يمكن أن يخرجه عن وظيفته. جاي على ذلك ساعة، هذه مرة ثانية، ساعة مكونة من أجزاء صحيح؟ كنت في حالة حدة تجد ساعة. مجموعة الأجزاء تجد ساعة. إذا الأجزاء حينما جمعتها خرجت جمعه خرجت بوظيفة جديدة. تشكلت هي الاجتماع. تشكلت هي الاجتماع فقط. لكن ألا يدل هذا على أن كل من الأجزاء مفتقد إلى بقية الأجزاء؟ كل مفتقد أجزائه وكل الأجزاء سبب شيئا دون بقية الأجزاء. فكوني أنا جمعت وصارت على مجموع ساعة لا يعني هذا أن كل أجزاء هذه الأجزاء أعطاها، ولا يعني هذا أن كل من الأجزاء صار غنيا بذاته وغير مفتقد إلى بقية أجزائه. وعلى هذا الجزئية التي فرضنا مثلها نبتدي لها في جزئية نوح عليه الصلاة والسلام، هنا الموت، هنا الحرب، جزئية ثانية بدأنا بجزئية من الحرب ومشينا في الموضوع وجدنا بسلسله من طوفان نوح عليه السلام ومشينا به الى الموضوع. هذه السلسله الاولى بدانا بانها طوفان الى ما لا نهايه، السلسله الثانيه بدانا بها من الحوله الى ما لا نهايه. فيما اختصت السلسلتان في الماضي لما لا نهايه على قدر الوصف، لكن بحيث الحظ الآن هذه السلسلة أطول، السلسلة باء، أم السلسلة ألف أطول؟ لا أطول؟ لماذا؟ لا أطول، لما تقول؟ لهذه السلسلة، صحيح؟ هم فرق الوقت، يعني في المدة من الطوفان إلى الآن لهذا الزادة هذه زادة لحلقات أو حلقات، هذه الحلقات هي الزيادة المتأكدة من مطابقة السلسلة دي، سلسلة يمتلك عند الطوفان سلسلة أخرى يمتلك حتى الآن. هل هذه زيادة؟ زيادة متنامية محددة أم زيادة غير متنامية غير محددة؟ هذا مش مهم، هذه زيادة محددة أم غير محددة؟ هم عم محددة هي عبارة عن مقياس، لو وجدنا بمثل زمني قلنا لو وجدنا انها تزيد عن السلسلة الطوفانية في مقدار الزمن الذي تأتى بعد الطوفان في الزمن، هذه ممكن محدد، هذه هذا مقدار زمني. قال العلماء ما زاد بقدر متناهي، ما زاد المسبب المتدني فهو متناهي، ما زاد بقدر المتناهي فهو متناهي. حتى تتكلم عن الجنة بشكل واضح، هذه باب لو اننا نحكي عن شيء الوراء وهو التناهي لحيه ان الطرف الخصيتان صح الطرف مرتين، لو جرناها مره ثانيه ما عدنا التطابق حيث اختلفت الجنسيه في نهايتها، لأنها مع أنها لا بد أن تتناهى في بدايتها، لأن ما زاد بقدر متناهي فهو متناهي. طبعا هذا يحتاج إلى كل أمر نحن نحسن الأمر ما هو الإجناء لتكررها لذاته يحاول تشخصها حول مرة أول مرة مرة مصر هذا في المرة الثانية الثالثة ما زاد أي قاعدة ما زاد بقدر متناهي فهو متناهي. ونحن قدرنا السلسلتين يثبت ان هناك فرقا بينهما بالزمن، فكيف كان هناك تفرق؟ وعلى العلاوي على تمام معنى ان هذه السلسله حال حال حال حال حال في حال حال حال، فيمكن ان يقول هذا عن الجنود ويمكن ان يقول في حال واحد يستخدم سؤال على نمط او غير الصبر اي شيء او بحاجه الى الصبر حتى نقول الشيخ الله قال ما زاد بقدر المحددين فهو محدد وليس لا متناسب. صح صح هذا كلام المهم المعنى معنى واضح صافي الى الان ان شاء الله تبارك وتعالى بكل ما مر يتبين ان الله تبارك وتعالى يستحيل ان يكون جائزا ويستحيل ان يكون مستحيل. لماذا؟ خلاصه الله تبارك وتعالى واجب الدليل وجود الكون، لأنه لو كان يوجد الكون لبعضه تقوله حتى ننظر فيه واحد لو جد وانا يجيني شيخ التنساني رحمه الله تبارك وتعالى كان يأتي في الدليل هو قريب الكون الله عز وجل واجب وجود ما الدليل؟ الكون. هذا إذا أردت أن تسأل مثلا لماذا كان الكون يعني في الوجود؟ قال يا الكون حادث. فإذا كان حادث قال لا بد أن يمشي. فإذا كان لا بد أن يمشي قال يمشي فيما أن يكون هذا الوجود منفصلا أو يكون جاهل أو يعني حادث. لو كان حادث لما وجد ان تكون الى هذا المصدر اما ان يكون في هذه الوجود او يكون مستحيل لقد تحيل لما وجد ان تكون كنت معنى مستحيل فضل اذا حيث فضل ان يكون مستحيلا وفضل ان يكون حادثا لما يكون كل الشهيد كان الدور وكان الدور وتشدد وكان الكلام لاجل فرق وجود وجود بالادله الجغرافيه العقليه قال دل على انه واجب اما واجب واما مستحيل جائز واما مستحيل جائز ما كان في الكون مستحيل ما كان في الكون اذا ما دلنا على وجود الكون وهذا الكون الذي نعيش اي شيء في هذا الكون دليل على الوجود اي شيء في هذا الكون دليل على الإمكان. الإمكان يتصور فيه كما قلنا صور كثيرة ولا يوجد صورة على صورة إلا بمرجح بقلب. أما الله عز وجل فنحن كنا فقط عن حضور القلب غير تسجيل غير بداية غير تقدير هذه ظاهرة صور الكتاب يمكن أن تكون عينك كعين البقرة لا لا لكن عين البقرة لا يوجد كعين البقرة قد عين البقرة ترى عين البقرة لماذا قال العين لا عند العين يشكل يمكن أن تكون كثير ما هي عليها يمكن إذا هناك من رجح عينك لتكون على صورة ثم تنبط الإنسان المحبوب المطوي منه لم يجنى فوق إنسان عرب لم يجنى إنسان عرب سبي كبير من تحت مجنى إنسان عرب وهذا المعنى من الإنسان كانوا يجب يكون إنسان على هذه الكيجين يمكن أن يكون على الآن يمكن الظهر يمكن الوجه يمكن القلب إذا أخذ كله كان يمكن أن يكون جهة الفجوك والإنسان ثم نأتيه بالتقليد والإنسان الجد والخط كله موارد قوية ذالي على وجوب الحمد لله. فكرة صغير جدا فقط كخاتمة سورة السلسلة لا يخرج أفرادها عن الصفات الذاتية صفحة 282 سورة السلسلة لا يخرج عن صفاتها الذاتية نفس الكلام الذي شرح يقول إن طول سلسلة ما طول سلسلة ما ممكنة يعني داخلة في حيز الإنسان لا يخرج أفرادها من صفة الإنسان تلك الصفة التي تحتاج ذاتيا إلى مرجح يرجح أحد طرفيه على الآخر ولا رجحان إلا بترجيح وتكوين وإبداع من خارج الممكن. صانع السيارة ليس جزءا من مادة السيارة صانع السيارة ذات منفصلة عن ذات السيارة ومتصفة هذه الذات الفاعل السيارة صانع السيارة متصفة بالقدرة والعلم والإرادة والحياة نحن عرفنا هذه الصفات وصنع السيارة دون أن نراه أو لمهندس السيارة السيارة تحتاج إلى عقل تحتاج إلى علم أم لا تحتاج إلى علم تحتاج إلى إرادة نعم لأن السيارة أجسام الألوان كل شيء في موديل للسيارة وموديلات السيارات من صفة الإنسان التي تجعل هذا الشكل دون هذا الشكل إرادة العلم يجمع الصور كلها والإرادة ترجع صفة أو صورة على بقية صفة ثم هو ميت ولا حي لانه يكون حيا اذا عنده قدره وعنده اراده وعنده علم وعنده حياه يقول هنا ويرجع الطرفين ممكن على الاخر ولا رجحان الا بترجيح وتكوين وابداع من خارج ممكن سواء في ذلك الحلقه الحاليه يعني الحلقه الاخيره الحركه الاخيره من السلسله او اللانهائيه المتصوره منها كل حلقه سبقت حسب التصور باخرى امدتها بالوجود فتأخذ مما سبقها سبب وجودها ويستمد منها ما بعدها سبب وجوده كل واحد يتأخذ مما قبلها وتعطي ما بعدها وبهذا يتجلى الاستقرار الشامل لكل الحلقات دون استثناء والله تبارك وتعالى نادى العقلاء فقط قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله من حيث إنه واجب وجود ومن حيث إنكم محدثون وهو المحدث سبحانه وتعالى والصعود بعمر السلسلة إلى أبعد الآماد لا يبرر وجوده ما دامت أجزاؤه كما ذكر كل حلقة مستقرة ولا يجعله بالتالي مستمعا يوجد ما دام قد صدق لعدم فتصعيده لا يزيده إلا في الإلحاح بالسؤال نفسه من أوجده أنا لو أناقش واحد من المشهدين وقلت له من أين جاء كذا قلت لي من كذا وكذا قلت لي أكثر وإذا كنت يتوه فعلا حينما تصل لهم الى النواد اولى يعني انا اماشيه ما في مانع بقول لي صار كذا وصار كذا وبقول لي النواد الاولى يعني الخليه الاولى قل له من اين جاءت الخليه الاولى خليه الاولى بقول لي من الماء قل له من اين جاء الماء بقول لي من كذا قل له من اين جاء كذا هو يقول انا ما عندي استعداد اتابع يقول له عدم المتابعه يعني انك قد سلمت بالاوهام قلنا الزياده في الكم المحتاج لا يعني إلا زيادة في ذلك الكم لا يخرج الكم عن احتياجه قال ومثير السؤال أن ظاهرة الحدوث تقوم أساسا على مفهوم الوجود بعد العدم والحاجة إلى المحدث لذا اقتضى إطلاق السؤال في حق المخلوق نحن لماذا قلنا إنه من أوجد هذا الكون لأنه يكون حادث أما بالنسبة لله عز وجل أصح أن نطلق هذا السؤال قال لا يصح لماذا؟ لأن الله عز وجل لا أول لوجوده بالدليل الأول لوجوده وواجب الوجود وحيث لم يكن لوجوده أولية دل على استغنائه عن الموجب أنا احتجت للموجب لأني حادث احتجت للموجب لأني مجد أما الله عز وجل فلا يحتاج للمحدث لأنه واجب الوجود، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. في إذا في سؤال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أحن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تجعلنا بعد ذلك نبأ لنا في المحاسبة.